خير الزمان وأشرف الأعياد يوم به ولد النبي الهادي ولدته ولدته آمنة يا بشرى لها ولدته آمنة يا شرف حوته بذلك الميلاد يا سيد الكونين والثقلين من حاضر أو باد صلى عليك الله صلى عليك الله صلى صلى عليك الله ما هب الصبا ما هب الصبا صلى عليك الله ما هب الصبا وحذر الركائب.